إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفصيله من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا موعدنا الليلة مع واحد من العشرة الذين بشرهم النبي بالجنة صلى الله عليه وسلم، مع واحد قدم حياته كلها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الشهيد الحي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. حقيقة لما بنذكر سيرة الصحابة، الهدف الأسمى من وراء ده كله إن احنا نتعلم أين تكون القدوة. الحاجة الثانية، محتاجين نحب الصحابة بجد، محتاجين نعرف قدر الناس دي، عشان لو عرفنا قدرهم فعلا هنتأسى بيهم، واحنا بنحب فعل هؤلاء الذين تعلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة زي ما قلنا واحد من العشر الذين بشروا بالجنة، وكثير من المسلمين الحقيقة وللأسف يعني لو سألته تعرف العشر المبشرين بالجنة ممكن يعد لك أربعة خمسة ويقف، لكن العشر كلهم ممكن كتير جدا ما يعرفهمش. حديثهم صحيح، حديث رواه أحمد بالترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، اللي هو معانا مرة، طلحة في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. ده مين قال كده؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شفت خالد قال لما كان يقولها صراحة، يعني مش مغاربة، لا، فلان في الجنة. خد بالك؟ صحيح قوي إن احنا نبقى عارفين أسماء اللعيبة والفنانين والراقصين وكل الناس كلها ولا نقول الله عليه وسلم، لأن الكلام ده كله يا أخوانا ليه أثر عظيم جدا في مسألة الوراء والبراء. توالي من وتعادي من؟ مين اللي بتحبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث صحيحنا عن أنس بن مالك أنه لما جاءه رجل عربي وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ اليوم أنت؟ قال: وماذا أعددت لها؟ مش مهم الساعة، المهم أنت تحضر إيه؟ جاهز نفسك ولا لا؟ فقال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب. يقول أنس: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا؟ قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا برضه بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أصحاب النبي عليه السلام، بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. الحقيقة إحنا يمكن أكبر فرصة إن إحنا نغتنمها في المجالس الطيبة دي إن إحنا نتواعد إخواننا على الشفاعة. طبعا ثابت في الصحيحين أن هناك شفاعة للمؤمنين، المؤمن يشفع لأخيه المؤمن، بلد والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك كما في الصحيحين: لأنتم أشد مناشدة لأن الله عز وجل في إخوانكم. يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، قبلك اللهم شفعنا فيه. يوم ربنا يأذن لهم بالشفاعة فيروحوا النار، فيحرم الله صورهم على النار، يخشوا يجيبوا اللي ربنا أمرهم إنه إيه؟ يطلعوهم من النار ويدخلوهم فين؟ الجنة. تخيل بقى أكثر من مرة يروح رايح جاي رايح جاي ليه؟ أخوه يا فندم، فبنتواعد. أعظم حاجة تظفر بها من أخيك المؤمن، وخد بالك، إن أنت إيه؟ تتواعد معنا الشفاعة، إن ربنا رزقك الشفاعة، تشفعني إن ربنا رزقني الشفاعة إيه؟ تشفعني، محدش عارف. يجي يوم القيامة تلاقي نفسك في كرة ما يعلمها إلا الله، وفجأة تلاقي واحد طلع لك كده يقول لك: يا فلان تعال، إيه؟ شفعتي لك عند الله، وقد قبل الله شفاعتك. في عز الكرة 50,000 سنة يا إخوانا، والشمس فوق الرؤوس، والعرق وصل إلى يعني منهم من يلجمه العرق والجمع في كل المحن دي كلها وتلاقي واحد واخد ايدك ومدخل الجنة. كان في الدنيا كانوا واقف قانون جماعية واخد بالك مع البعد يعني مثلا بديك مثل بسيط والرقم بتاعك مثلا 50 واقف يائس هتجيب البتاع انت واخد بالك وفجأة تلاقي واحد ايه راح واخد من ايدك كده قال لك بتاعي دي عايز كده اتفضل خلاص تحس كده بفرحة. شوف الفرحة دي عشان أكلة أو لقمة مش واخد بالك يعني شوف بقى ارتقي بقى بروحك كده وقلبك إلى إيه كرة يوم القيامة وإيه وواحد بياخد بإيدك يدخلك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعشرة اللي بنقول عليهم سيدنا طرحة طبعا من العشرة الذين بشروا بالجنة أسلم من العشرة الذين بشروا بالجنة فيما بعد كم واحد على دين سيدنا البطل؟ ستة هيا يعني من العشرة الذين بشروا فيما بعد بالجنة سيدنا أبو بكر اجتهد عليهم ودعاهم إلى الله فأسلم ستة من العشرة الذين بشروا بالجنة فيما بعد. وانت ربنا هدى على دين كم واحد؟ والأخت المسلمة اللي معانا واللي بتسمعنا واللي شفنا بعد كده كم واحدة التزمت على ايديها؟ شوف النهاردة احنا يمكن حكينا قبل كده قصة الأخت اللي كانت لابسة ستريتش وأخت تانية محجبة ما شاء الله وخدتها ودخلتها المسجد وخدتها بفضل الله تتحجب وتصلي. في لحظات الأخت خارجة من المسجد اللي هي التزمت واخد بالك والعربية راحت ايه؟ تيسها فماتت. وقال صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه. كانت لسه من ساعة ونص كانت لابسة ستريتش ووضع مكياج وما بتصليش ولا لابسة حجاب ولا أي حاجة. بعد ساعة ونص بقت بتصلي وبتذكر ربنا وبتستغفر وتتوب وتعلمت بعض العلم وذهبت وفي نيتها أن تدعو إلى الله وقد لبست حجابها وتموت على تلك الليلة ومن مات على شيء بعث عليه. تعال نبدأ الحكاية من أولها بعد ما نصلي. صلى الله عليه وسلم كان طلحة رضي الله عنه وأرضاه عايش في مكة هو مكي فكان عايش في مكة بين أبويه. أبوه مين؟ عبيد الله. عبيد الله كان رجل غني جدا وكان من اهل الشرف والسمعه والصيت يعني راجل ايه يعني صاحب منصب وجاه وفي نفس الوقت غني جدا. وامه كانت اسمها الصعبه بنت عبد الله. كان جدها وهب بن عبد الله صاحب العطاء والكرم. كان جدها ايه رجل يضرب بيه المثل بالكرم زي حاتم الطائي كده خد بالك. فكان ده جدها. سيدنا طلحه جلس بين ابويه اتعلم منهم بقى الخصال الحميده والاخلاق الكريمه اتعلم منهم كل الخير لانهم كانوا اصلا اسره كريمه جدا. فضل الله عز وجل لما طلحة بلغ مبلغ الرجال تزوج من حمله بنت جحش اللي هي اخت زينب بنت جحش اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. طبعا انتوا عارفين زينب بنت جحش من الذي زوجها؟ الله سبحانه وتعالى. حديث البخاري قالت زينب بنت جحش لازواج النبي زوجتن اهاليكن اما انا فلقد زوجني الله من فوق السبع سماوات. خدت بالك؟ فاختها بقى اللي هي حمله بنت جحش دي زوجت مين؟ طلحة بن عبيد الله. فضل طلحة وهو صغير نشأ بين وديان مكة وبين جبال مكة عارفين عيشة برضه تفرض على الإنسان أشياء كده إيه معاناة يتعايش معها. فطبعا عيشة صحراوية فكان حب يتعلم يلعب شوية وهو صغير يلعب إيه؟ يتعلم ضرب السهام والرماح والسيوف كان ما شاء الله بيتعلم إيه والفروسية. طبعا إحنا وإحنا صغيرين كان أكبر حاجة عندنا نعمل إيه؟ نتعلم الكازوز خد بالك والنوى ولما نطيق نلعب السجماية خد بالك. هم طبعا الوضع بالنسبه لهم يعني يختلف تماما عننا. كان يتعلم رمي السهام وايه والرماح وايه والسيوف. كان يتعلم الفروسيه. كبر شويه واتجوز فما عجبوش بقى ايه ان الرمايه والحاجات دي فبدا ايه ينشغل بشيء اخر اللي هو ايه التجاره. احب التجاره وعرفته اسواق بصرى والشام بانه هو التاجر الامين الصادق الذي لا يغش ولا يخدع بل انه امين في اداء المال وامين في اخذ المال. فالشغل ده زي ما بقول يا اخوانا الانسان سيره المسلم سيره. كل ما تكون سيرتك طيبه بين الناس كل ما ربنا يوصل لك القبول في الدعوه. يعني لما يكون الانسان حياته بالله سيرته مش طيبه ويجي يدعو الناس الى الله عز وجل يقول سبحان الله هو ده اللي هيدعونا. خد بالك يعني بيكلمنا عن الحلال والحرام وواقع الحرام بيكلمنا عن كذا عن غض البصر وطول ما ماشي عمال ينظر. خد بالك انما لما يكون الانسان سيرته طيبه تنفع في الدعوه الى الله عز وجل. المهم في لحظه من اللحظات جلس سيدنا طلحه رضي الله عنه وارضاه مع نفسه. ودايما كل انسان في الدنيا محتاج الجلسه دي مع نفسه. تيجي في لحظه كده تقول ايه؟ انا عايز اوصل للحقيقه. عايز اعرف انا على الحق ولا مش على الحق. طب اوصل ازاي للحق ده؟ الجلسه دي بفضل الله دايما بتبقى سبب تغيير مجرى حياه الانسان. وربنا بيجعلها سبب خير كبير جدا. كتير جدا من الناس يموت. الحمد لله ادينا بنصلي وبنزكي ولو جه شهر رمضان ادينا بنصوم طموحات وقد ايه ما فيهاش يعني ما فيش طموح عنده بمرض. لا، الانسان ده اقشع عند دي لازم يعدي ولازم يكون طموحه عالي. النبي عليه السلام كما عند الطبراني في الكبير باسناد الحسن يقول: ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. مش كده؟ النبي عليه السلام كان دايما يدلك ايه على علو الهمه، فكلمنا بكده عن علو الهمه يعني بايجاز، لكن فعلا النبي عليه السلام كان دايما يدلهم ايه على علو الهمه. من ياتيني بخبر القوم وهو رفيق في الجنه، من يجاهد جيش العكره وهو ايه وهو في الجنه، وان يفعل كذا وهو على طول ايه بيحل همه الناس ان هم يخرجوا من حطام الدنيا وقلوبهم وارواحهم ترتقي ايه الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. فجلس طلحه مع نفسه لحظه كده، لحظه الصبح، وقعد ينظر لاحوال المجتمع اللي حواليه. طبعا المجتمع كله غرقان في الجاهليه، اكل ميته، شرب خمور، زنا، فواحش، وقوع على المحارم، قتل، سلب، سرقه، كل الحاجات دي إيه؟ واكثر من كده. فحس بضيق. وفطره الانسان لما تكون سليمه عمره ما يرضى ابدا بالوضع الغلط، دايما يحب يشوف حاجه صح، وكل لما يشوف الطاعه قدامه والخير والعباده والناس الطيبه تلاقي قلبه استريح دايما. عشان كده سبحان الله ايه اللي جمعنا في المكان الطاهر ده؟ الفطره النقيه بتاعتكم كلكم ربنا يحفظكم جمعتكم عشان القلوب دي تتلق في بيت الله عز وجل. انما لو انفقنا كل ما في الارض عشان نجمع القلوب دي لا يمكن تجتمع الا اذا شاء الله ان يجمع. فالقلوب ما جمع هنا الا المحبه في الله. نسال الله ان يجمعنا في ظل عرش يوم القيامه. فضل طفحة بيقول يا ريت في نفسه، يا ريت ربنا يخلص الكون ده بقى من اضرار الشرك والجاهليه اللي احنا عايشين فيها بقى، ويجي بقى طوق النجاه. ايه هو طوق النجاه؟ رساله النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل يستجيب الله عز وجل أمية طلحة ومن على شاكرة طلحة رضي الله عنه وارضاه، ويبعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم لينقل الكون كله من أضرار الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للكون كله: قولوا لا إله إلا الله مخلصين. ما أراد جاها، ما أراد مالا ولا منصبا ولا سلطا، ما أراد إلا أن يعبد الكون كله لله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحة سمع الخبر هو في الشام، كان في الشام في تجارة، فسمع أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. فالمهم كان في راهب في بلاد الشام، قال: هل فيكم أحد من أهل الحرم؟ فتقدم سيدنا طلحة قال له: أيه، أنا من أهل الحرم. قال: لقد آن الأوان لمبعث أحمد. فصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. فعلم طلحة ذلك فرجع إلى مكة. فأول ما رجع سأل أمه: هل ظهر شيء في مكة؟ قلت: أيوه، ظهر رجل يدعي أنه نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهل آمن معه أحد؟ قال: أجل، ابن أبي قحافة اللي هو مين؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال لها: أسلم. قالت له: فاطمئن. ليه؟ لأن طلحة كان تاجر وأبو بكر كان تاجر، واخد بالك؟ والاثنين يعرفوا بعض ويعزوا بعض جدا. وطلحة يعلم صدق وأمانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أول ما علم أن هو أسلم اطمأن إلى أن هذا الدين هو دين الحق. فساعتها على طول الاخر يقول لك: طب بقى استنى بس، لما ايه؟ يعني احنا لسه جايين من تجاره، ويعني قدامنا مشوارين تانيين، لسه جايين من الشام نطلع اليمن، ونيجي من اليمن على الشام برضه، خد بالك، ويفضل بين الشام واليمن لحد ما يموت. وما لا، في ساعتها وهي دي المصارعه. انت برضه لما بياتيك حكم الله عز وجل وتاتيك سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هل انت بتصارع اياها ولا بتتلكأ؟ لو تلكأت تفهمت ليه؟ لان ممكن لحظه واحده تفرق حياتك كلها من جنه الى نار. دي حقيقه والله. ان رجلا يعمل زماره طويله، حديث صحيح، ده عمل اهل الجنه، حتى اذا ما اقترب اجله ما تضمرش، يمكن في اللحظه دي تتغير. حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. والثاني بقى: وان رجلا يعمل زماره طويله بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله، خد بالك، او اذا كان بينه وبينها قيد شبر او قيد ضلاع، صدق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. فانما الاعمال، روايه البخاري زياده فيها، فانما الاعمال بخواتمها. سيدنا طلحه على طول اسرع وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان ذئب الصحابه كلهم حقيقه. يعني عند ابي داود باسناد الحسن مره النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فحب ان هو ايه يذكر الصحابه بعض ايه الكلمات الطيبه. فقال اجلسوا. سيدنا عبد الله كان فين؟ بره المسجد في الشمس المحرقة. فجلس حيث سمع. فلما انتهى النبي من كلامه خرج فوجد عبد الله جالسا ايه؟ قال: ما حملك على ذلك يا ابن مسعود؟ قال: سمعتك يا رسول الله تقول اجلسوا، فما اردت ان اؤخر امرك لحظة واحدة. ها حد فينا يا اخواننا بيعمل كده؟ حد فينا لما يسمع قال رسول الله على رسول الله سمعنا واطعنا؟ فين يا اخواننا؟ النبي عليه الصلاه ايضا كما صحيح ارسل بعض الناس في سريه وامر عليهم رجلا وقال من اطاع الامير فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله. في ساعتها حصل خلاف بين الامير وهم ماشيين سكه وبين هؤلاء. قال لهم اصنعوا حطبا، جمعوا حطبا، قال اوقدوا فيه نارا، اوقدوا نارا، قال ادخلوا في النار، القوا انفسكم في النار. كل شمر بقى من اطاع الامير فقد اطاع رسول الله، كله جري عشان يدخل النار ما عدا ايه؟ شاب صغير. قال على نفسكم استنوا حتى نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان امرنا ان نلقي بانفسنا في النار فعلنا، والا فلا. فانتظروا، فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله حدث كذا وكذا وكذا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم اما انهم لو دخلوها ما خرجوا منها الى قيام الساعه، انما الطاعه في المعروف، فان كان في معصيه الله فلا طاعه لمخلوق في معصيه الله. المهم طلحه رضي الله عنه وارضاه اول ما سمع برساله النبي صلى الله عليه وسلم على طول ذهب الى دار الارقم واقدامه تسابق الريح. اول ما وصل شاف النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل لما عينيك تقع على النبي صلى الله عليه وسلم، هل ممكن تتخيل لحظة من اللحظات ان انت تتأخر عن استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. قلت ما تشوف وتلاقي قلبك كده يعني انفتح ساعتها على طول. الخالد سيدنا عبد الله بن سلام والحديث صحيح مسلم بيقول لما دخل النبي المدينة صلى الله عليه وسلم انجفل الناس الي يعني اصنعوا الي، وكنت في من انجفل الي، فلما رأيته ونظرت في وجهي علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. لا يمكن. أمارات الصدق والأمانة والإخلاص مرسومة، وإن صح القول منحوتة على وجه النبي عليه السلام. فأول ما شافوا طرحة رضي الله عنه حس ساعتها على طول بلا تكلف، إيديه تتمد في إيدين النبي عليه السلام ويا بخت، خد بالك، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا طرحة أسلم في مقتبل العمر، وكان ترتيبه في المسلمين يعني انت عارف ان اول من اسلم معه من الرجال ابو بكر ومن النساء خديجه، كان اسلم مع النبي اسلم سبعه. ثاني واحد مين؟ طلحه بن عبيد الله. حتى هو كان بيقول لقد مر علي يوم وانا ثمن الاسلام. جميل قوي ان انت تبقى عايش في مكان وتبقى انت اول واحد في الشارع بتاعك اطلقت لحيتك. اول واحد تبقى صباح. جميل قوي ان انت تبقى اول واحد في المنطقه بتاعتك ختمت القران. وجميل قوي ان الاخت تبقى اول واحده في المكان اللي عايشه فيه لبس الحجاب. جميل قوي الاستفاق ده مطلوب، ولذلك هي عمرها ما تنسى. هي حتى بعد ما تكبر بعدها 50 60 سنه مش هتقول للناس طبعا ده بينها وبين ربنا. بينها وبين ربنا انا اول واحده يا رب استجيب لامرك والبس حجاب في المنطقه اللي انا عايش فيها كلها. حلو جدا ان انت تكون اول واحد دعا الى الله في المكان اللي انت عايش فيه. وحلو قوي ان انت تكون اول واحد ربنا هدى على ايديه واحد او اثنين او ثلاثه في المكان اللي انت عايش فيه. عشان كده ابو طلحه بيقول بيتخذ واخد بالك بيقول ايه؟ مر علي يوم وانا ثمن الاسلام. لذلك شوف كان صحيح مسلم جمع كام مره قاعد مع الصحابه عليه الصلاه والسلام، فطبعا هو كان لا يسالهم عن الدنيا، لا يسالهم الا عن الاعمال الصالحه والجنه والحاجات دي كلها. فقال من اصبح منكم اليوم صائما؟ ومين يقول سيدنا ابو بكر؟ قال ابو بكر الان. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر الان. من تبع منكم اليوم جنازه؟ قال ابو بكر الان. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال ابو بكر الان. كل سال ومين شغال؟ سيدنا ابو بكر. فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. هل لما تعمل اربع حاجات دول خد بالك وتكون من اهل الجنه. ولذلك ايضا كما في مصر الامام احمد في اسناد الحسن انما سمعوا حيوانا القصه دي قبل كده بس بنحطها في موضعها برضه. لما مر هو ابو بكر وعمر على دار عبد الله بن مسعود وجده ايه؟ قائما ايه؟ يصلي. وهو يصلي كان بيصلي سوره النساء كما في روايه اخرى خد بالك، فلما انتهى جلس عشان يدعو. يوم النبي سمع من غير ما عبد الله بن مسعود يسمعه ليه؟ سال فقط. اي سؤال او اي دعاء هكذا يريد ان فابواب السماء ايه؟ مفتحه. فقال عبد الله بن مسعود اللهم اني اسالك ايمانا لا يعتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي امين. بالله عليك ما نفسك في دعوه زي كده والنبي عليه الصلاه والسلام يامن عليها؟ يا ريت تخلص المسألة بالنسبة خلاص. فقال النبي أمين المسابقة فين بقى؟ سيدنا عمر قال والله لأصدقن أبا بكر إن كنت سبقته يوما. خلص الناس صلاة الصبح، سيدنا عمر إيه؟ على الطريق مختصر جينا على خيمة أو على بيت عبد الله بن مسعود، قال فوجدت أبا بكر خارجا من عندي، فقلت والله إنك لصدق بالخير. عمر ما ذاك أبدا خلاص، عرفت إن المرتبة الثانية بعد أبي بكر هو المين؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه. المهم لما أسلم سيدنا طلحة كفار قريش عارف ان علم هذا الامر، يعملوا ايه؟ كما فعلوا باصحاب النبي عليه السلام فعلوا بطلحه ايضا، سلطوا عليه عذاب شديد جدا، ارادوا ان يفتنوه في دينه. ورغم ذلك ثبت طلحه رضي الله عنه. ليه؟ ذاق حلاوه الايمان. سيدنا جلال لما كان بيعذبوا في رمضان مكه، اتات والعزى الهان من دون الله فيقول احد احد. خد لما سالوه بعد كده الصحابه، يا بلال انا احسست بالعذاب؟ ده انت كنت بتعذب عذاب ما فيش حد يتعذب ابدا. قال والله لقد ذقت حلاوه الايمان، وارتفعت حلاوه الايمان في قلبي حتى انني ما عدت اشعر بعذاب مع تلك الحلاوه. خدت بالك؟ سيدنا طلحه ايضا كان يستحسن العذاب في سبيل الله. انت بقى ربنا يحفظنا ويحفظكم ويثبتنا وياكم. مع اول فتنه كتير قوي من الشباب المسلم، اول فتنه ولو بسيط، مع اول فتنه او اول ابتلاء ولو بسيط، خلاص يخلع الحيطه ولا يخلع الحيطه، خد بالك، ويسيب الصلاه. طب انت حلال الحيطه، سبت الصلاه دي، خد بالك، ويسيب الصلاه. ولا ثاني يوم اجيب التلفزيون والفيديو والدش والاغاني وعمر دياب وعمر مش عارف ايه، خد بالك، ويقعد بقى عارف عليه. ليه ده كله؟ ومن الناس من يعبد الله على حق، عياذا بالله، هو واقف كده يا دوب، فان اصابته ايه؟ سبقه ايه؟ اطمئن دخل جوه شويه، وان اصابته فتنه على طول نازل تحت قلب على وجهه. ايه اللي يحصل له؟ ده خاطر الدنيا والاخره. ربنا يعطينا عافيكم ويثبتنا وياكم. اخت مسلمه برضه مجرد ان اسرتها يضايقوها شويه، واخد بالك؟ ويعني يتعنتوا معها كده في مساله خف الحجاب، تقول خلاص وانا وزع دماغي ليه؟ هم مش عايزيني خلاص انا معذوره، تخلع الحجاب. ليه؟ ده كما كان قال لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. خد بالك؟ وسيدنا سعد بن ابي وقاص كما في صحيح مسلم لما اسلم أمه عملت إيه؟ قالت يا سعد أتزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ قال أجل. قالت فإني آمرك أن تترك دين محمد. مع إن شوف الشيء اللي عدم الذكاء، ما هي أنت بتقولي له دينك بأمورك ببر الوالدين؟ قال لك آه. طب هو لو ساب الدين طب مش هيبرك، صح ولا لا؟ قالت فإني آمرك أن إيه؟ أن تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا سعد مشهور جدا ببره لوالدته. فقال يا أمام، طبعا هددته، قالت له لو ما تركت دين محمد عليه السلام انا هسيب الاكل والشرب وامتنع عن الطعام والشراب حتى اموت فتعايرك العرب بانك ايه الذي قتلت امي. قال لها يا امه اني لعلى شديد حبي لك لاشد حبا لله، والله يا امه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما ارتدت عن دين محمد فكلي او دعي. يوم ايه تمتنع فعلا اكل 3 ايام حتى اغشي عليها. جالها ابنات معمره فأطعمها وسقاها فقامت تدعو على سعد، فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم صاحبهما في الدنيا معروف. فتدرس الأخت النهارده اللي بتخلع حجابها عشان الأم مش راضية أو الأب مش راضي أو الزوج مش راضي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحجاب فرض على كل مسلمة كما فرض الله عز وجل عليها الصلاة والصيام وكذا، الحجاب أيضا فرض على كل مسلمة. المهم جه بعد شدة العذاب اللي شافوها الصحابة أذن لهم النبي بالهجرة إلى المدينة المنورة. فهاجر طلحة مع من هاجر فرارا بدينه. ولما وصل إلى المدينة تعلمون كيف استقبل الأنصار المهاجرين رضي الله عن الجميع. وضعوهم في العيون وأغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيم الهواء. حتى يعني أسلموا معهم كل حد. كل حد. قاتموهم التمر والثمر وكل حد. رضي الله عنهم جميعا. وعاش طلحة في رحاب الأنصار أجمل أيام حياته. في يوم من الأيام يجي النبي عليه السلام يبشره بأعظم بشر اللي هي إيه؟ إن هو هيموت شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. حديث رواه أحمد، حديث رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء، وده حديث غير الحديث الثاني اللي هم كانوا على جبل أحد. فكانوا على جبل حراء. الجبل من فرحتهم بالنبي عليه السلام ومن الصحابة عشان كان مين فيه؟ النبي عليه السلام، ابو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحه، الزبير، سعد. كل دول حاجه. الجبل من فرحته سد. طب ايش عرفته من فرحته؟ من فرحته سد. هو سيدنا سعد بن سعد بن معاذ ما استدش عرش الرحمن فرح عند قدوم روحي؟ حصل ولا لا؟ حديث صحيح. استدس عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. فالاشياء دي لها حس. والحديث صحيح مسلم انها عتمد ايه؟ احد جبل يحبنا ونحب. الجبل يعرف يحس؟ ايوه بيحس. شوف قد ايه؟ وان منها لما يهبط من خشيه الله. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله. يوم هم بقوا واقفين على الجبل فالجبل ايه؟ اهتز. اول ما اهتز فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ اسكن حراء وارتد فانما عليك نبي وصديق. وفي رواية فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. مين اللي كان على الجبل؟ ادي النبي عليه السلام. ومين الصديق؟ ابو بكر. والشهيد هم الباقيين بقى اللي هم مين؟ سيدنا عمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد. كل دول بشروا بالشهاده في اليوم ده. طبعا اول ما سيدنا طلحه سمع الكلام ده فرحه الدنيا بقى شدت في قلبه. وزي ما قلت لك شوف الجبل السد فرحه بايه؟ بينجرف بس ان هم فوقيه. والنبي عليه الصلاه والسلام مسلم يقول ايه؟ والله اني لاعلم حجرا بمكه، حجر يا اخواني كان يسلم عليه قبل البعث. وصحيح مسلم انه كان يقول ايه؟ كنا نسمع تسبيح الطعام في يد النبي عليه الصلاه والسلام. وفي عند البخاري كنا نسمع تسبيح الحصى في يد النبي عليه السلام. وكلكم عارفين قصه الجذع كان عند البخاري عن جابر بن عبد الله ان ابا عثمان كان بيطلب على جذع مقطوع من نخله. في يوم من الايام جاءت امراه من الانصار قالت له نصنع لك منبر يا رسول الله. اسمع. فامرت ابنها فصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم طلع النبي عثمان الجمعه اللي بعدها على المنبر فحن الجذع يعني بكى. فنزل النبي والتزم الجذع اي احتضن الجذع فسكن الجذع. في الرواية الثانية الصحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر بكلمة إلى جزء. قال له كلمة كده إيه؟ سر. قال إن شئت غرست، غرست ثاني ده المهد. فعدت أفهى مما كنت. ترجع شبرة جميلة جدا. وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون. فاختار أن يغرس في الجنة لكي نأكل منه إن شاء الله عز وجل إن جمعنا الله في الجنة. شفت إيه؟ الرواية الثالثة برضه صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم التزم الجزع لظل يحن ويبكي الى قيام الساعه. قال يا اخويا سيدنا طلحه بشر بالشهاده وهو لسه عايش لسه ماشي. احنا احوالنا بقى سبحان الله ربنا يتولانا برحمته. كان مش عارفين حاجه خالص. مش عارفين ان كنا هننعم ولا نعذب. هنخش جنه ولا النار. احنا بنسال الله الفضل. بنجتهد على قدر طاقتنا وبنحسن الظن بالله لانما سمعوا الله عملنا كده ما صلى عليه. صلى الله عليه قال: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. شوف بقى سيدنا طلحه فرح بالشهاده ليه؟ لانه سمع حبيبه صلى الله عليه كما في الحديث الذي رواه احمد والترمذي بسند صحيح انه قال: للشهيد عند ربي سبع خصال. ايه هما؟ اول حاجه يغفر له مع اول دفعه من دم. اول نقطه تنزل من دم يا اخوانا اللي يحصل كل الذنوب اتمسحت ولا دم. ثاني حاجه ويرى مقعده من الجنة. يا الله خير كده الواحد وهو لسه كده تروح وتطلع شايف الجنة بعينيه. شايفها مش شايفها من حتة بس زي ما شمها أنس بن ناظر أو سعد بن ربيع. لا ده شايف الجنة ويرى مقعده في الجنة. ثالث حاجة ويحلى حلة الإيمان. رابع حاجة ويزوج 72 زوجة من الحور العين. هتعيطوا في الجنة 72 الله يعينك. خد بالك يعني النهارده متجوز اثنين ده ماشي في الشارع عمال ايه؟ بيتكلم نفس الكلام. واحد قال له انت بتسبح؟ يقول له انا بحس. خد بالك لكن طبعا يا ربنا يزوج ب 72 حوراء في الجنه ويديك القوه بقى بفضل الله كما في الطبراني في الكبير الثلاث صحيح عن زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل من اهل الجنه ليعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. هيا 100 رجل. يعني 100 رجل بقى مش معانا احنا نسمي البلد خلصت عليها. مش البلد دي زيت الشتم كمان. فاكر في التمرينات لما نزل كده ايه جات لنا معونه من بره زيت الشتم ده كان المواتير يعني. مش بتاع البلد يعني. فالمهم الفضل ده سبحانه وتعالى نزل الزيت في الجمعيات الاشتراكيه والناس لقيت الخيس كله. انا والله واكل منه لحد الله اعلم اللي حصل لنا يعني. بس المهم ايه كله كان في شكل بعد ما اطمنوا خلاص الحمد لله الناس شبعت وكانت وتمام محدش مات لا الحمد لله اطمنوا على النعمه المصريه خد بالك فقالوا احنا ناسف والله خد بالك ده كان بيت مواتير والحمد لله المواتير اللي عندنا في مصر شغاله تمام بفضل الله بيني وبينك احنا كنا محتاجين تاني عشان نزيد يعني ربنا يحفظنا ويحفظكم فسبحان الله فيزود 72 حلقه ربنا يديله قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع حديث كما قلت صحيح وبعدين احنا نقول لما بنسمع المشاهد نقول للشباب بقى يعني ابشروا شاب النهارده اللي عينه مش قادر يتجوز ولا عارف يتجوز يصبر الشهر ان شاء الله 72 حلقه في الجنه الواحده منهم يا اخوانا لو بدا ظهر بعض بنانها لقام خبره ضوء الشمس والقمر ايه رايك تخيل بقى ولو ان قصه من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب تنظر بس في صحن خدها 40 سنه لا تملها ولا تمل ترى مخ سوقها من وراء 70 حله 70 فستان كده من فستان الجنه تخيل كل ده وهي بتقول لك انت حبيبي رديت لك في خدود الجنه فدي نحن الناعمات فلا نبأس ابدا نحن المقيمات فلا نضع ابدا نحن الخيرات الحسان ازواج قوم كرام طوبى لمن كنا له وكان لنا يا الله سيدنا سليمان الضراني واحد من التابعين رحمه الله جميعا فمر المراد نذر ان يختم القران 30 ختمه في وقت قياس وقت معين مثلا اسبوع او 15 مثلا فالمهم ختم 29 وقبل الموعد المحدد تعب بقى فنام طبعا مش 29 ورا بعض يعني لا يعني مثلا كل يوم مرتين مثلا كما فعل الشافعي في رمضان رحمه الله على الجميع المهم جه في الختمه 30 راح نام فجاءته حوراء فرقبته برجليها في جنبه فقال قم اتخطب مثلي وعني تنام ونوم المحبين عنا حرام لانا خلقنا لكل امرئ كثير الصيام كثير الصلاه حتى بالك قوم كمل القران فقام واكمل وقال اللهم هذا مهر لحوراء من حور الجنه اللهم ارزقنا حور يا رب العالمين يبقى رابع حاجه يزوج كم واحده 72 يا اخوان شوف الشيء تقول لي طب هنعمل ايه بقى؟ هنال الشهاده ازاي؟ اقول لك يا اخي سال الله الشهاده بصدق كما صح مسلم لما قال ايه؟ من سال الله الشهاده بصدق اللي يحصل بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. لو انت على الطريق بتاعك تصحى تبعت يوم القيامه في زمره الشهداء ويزوج 72 زوجه من الحور العين ويجار من عذاب القبر. اللهم اجرنا من عذاب القبر يا رب. تخيل ينشا من عذاب القبر وبعدين ويامن من الفزع الاكبر فزع يوم الفزع بقى الاكبر كل الناس تفزع الا الشهداء والانبياء فيحل ويزوج ايه ويامن من الفزع الاكبر ويوضع على راسه تاج الوقار الياقوته الواحده في التاج خير من الدنيا وما فيها واخر حاجه ويشفع في 70 من اهل بيته كلهم كانوا من اهل النار فيشفع فيهم وياخذهم الى جنه الرحيم الغفار. تخيل واحد عايز كده بقى شوف نعمه شارع سيدنا طلحه اول ما سمع عنها بقى اول ما الحسن بشرني بيها قال لي بقى شهد كل المشاهد مع النبي عليه السلام يعني كل الغزوات فيما عدا غزوه بدر ليه؟ اهل السير اوردوا سببين في الموضوع ده. السبب الاول قالوا ان هو كان في تجاره الشام. السبب الثاني ان هم قالوا لما النبي عليه السلام سمع بخبر العيش تحت ابي سفيان ارسل طلحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد قال لهم شوفوا لي بس هاتوا لي اخبار العير وتعالوا فراحوا وفضلوا بقى يدوروا عليهم لحد ما التانيين عدوا مكان تاني وهو ما يعرفوش فضلوا واقفين هناك لحد لما رجع ابو سفيان اللي حصل وحدث الجهاد بين المسلمين وبين المشركين في غزوه بدر وكان سعيد بن زيد وطلحه بن عبيد الله ما يعرفوش حاجه عن كل ده ولذلك لما رجعوا واخد بالك اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم سهما من غنائم غزوه بدر صلى الله عليه واله وسلم. تمر الايام وهو ده النقطه اللي احنا عايزين نقف عندها النهارده. تمر الايام وتيجي غزوه احد وغزوه احد هو ده يوم ضحى رضي الله عنه هو ده يوم لان سيدنا الوقت كان اذا عنده غزوه احد يقول كان هذا اليوم كله لطلحه بن عبيد الله. كله لطلحه بن عبيد الله بشهاده كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين غزوه بدر لما انتصر المسلمون على المشركين التنين اغمد ما ضربت الضغم بقى قعدوا جزيز العده سنه كامله لحد لما جاء ايه؟ موعد ايه؟ احداث الصلح. النبي عليه السلام دخل لاصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ليقاتلوا المشركين. اول ما وصل هناك راح واخد 50 واحد من الرومان وبلغ وقال لهم اطلعوا فين؟ فوق الجبل. انتوا ما تتحركوش خالص من الجبل. حتى لو رايتمونا تخطفنا الطير او تخطفنا الطير لا تتحرك. جمعنا غنائم، اتهزمنا، متنا، اتقطعنا، انتوا تفضلوا كده 50 واحد واخد بالك فوق الجبل ده. دي كانت الجوله في بدايه اليوم مين؟ للمسلمين. فاول ما شافوا كده قالوا بس ننزل بقى نجمع الغنائم مع مين؟ مع نمط اللي هو كان رئيسهم. قالوا لا، انا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قد اوصاكم الا تتحركوا وان رايتموهم تقتلوا مقتل. قالوا خلاص ده الغزوه انتهت ويعني النبي صلى الله عليه وسلم بيجمع الغنائم. فالمهم ايه؟ فضل عبد الله بن جبير رضي الله عنه وارضاه ومعاه 9 يبقوا 10. فضلوا واقفين على الجبل ونزل كام واحد؟ 40. اول ما نزل يجمعوا الغنائم مين اللي لمح الحته دي؟ سيدنا خالد. زي ما قلت لك سيدنا خالد بن الوليد لم يخدم لا في جاهليه ولا في اسلام. دي سيف الله، سيف الله. وذلك حتى لما مات لم يقتل، مع ان كل حته في جسمه متقطعه بالسيوف، ورغم ذلك لم يقتل. ليه؟ لان مفيش حد في الكون ده كله يقتل سيف الله سبحانه وتعالى. سيدنا خالد اول ما لمح الموضوع كده راح عمل ايه؟ عمل نفسه ينسحب وراح لافت من ورا الجبل. لافت ايه؟ من ورا الجبل. اول ما لف انقض على ايه؟ اصحاب النبي. قتل كم يا اخوانا؟ 70 واحد من خيره اصحاب النبي وكلهم خيار رضي الله عنهم جميعا. فلما قتلهم ايه اللي حصل؟ طبعا دب بقى الفزع وحصل الهرج بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. مش عارفين يعملوا ايه؟ خد بالك، وكما في الصحيحين جرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وكثرت رباعيات النبي عليه الصلاه والسلام. اول ما حصل الموضوع ده اتعزل جانبا وظل يقاتل وحده صلى الله عليه وسلم. في اللحظه دي اجتمع المشركون حول النبي يريدون قتل النبي والتمثيل بجسده. شفت نفسك في المكان ده واللحظه دي النبي عليه الصلاه والسلام قتل النبي عليه الصلاه والسلام عايزين يقتلوه. فالنبي عليه الصلاه والسلام وهو معدي كانوا نصبوا له الشراخ الحفره وحطوا عليها بعض الحشاش كده في البلد. فالنبي عليه الصلاه والسلام مش شايف، نزل في الحفره فانكسأ على صخره. اول ما نزل النبي عليه الصلاه والسلام على الصخره نزل فانفتح يعني شفت جبينه وانكسرت رباعياته واسنانه في البلد. وجه عقبه بن ابي معاذ عليه ان الله لم يرفعه وضرب النبي بالسيف على عصاه. قال خذها وانت مقمئه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقمئك الله. سبحان الله. واستجاب الله ورعى النبي عليه على عبد الله بن قمئه. تخيل بقى في كل المحن دي كلها والنبي عليه الصلاه والسلام خارج والدماء تسيل من جبهه النبي عليه الصلاه والسلام ومن فمه. حزق دم نازل مغرق وش النبي عليه الصلاه والسلام ومغرق لحيته وصدري. والنبي عليه الصلاه والسلام ينادي على اصحابه كما في الصحيحين جرح النبي وكثرت رباعاته وبشمت البيضه ضربه ابن قمئه بالسيف كمان ايضا على البيضه على الخوذه. خد بالك الخوذه وهي نازله راح الحديد انفلت ودخل فين؟ في وجه النبي عليه الصلاه والسلام. حديد كده مدبر نزل دخل في وجه النبي عليه الصلاه والسلام. ايه اللي يحصل؟ مين اللي يشوف النبي عليه الصلاه والسلام؟ ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه وارضاه. اول ما يشوف المنظر يجري ويمسك النبي عليه الصلاه والسلام ويخرج ايه؟ الحديد بايه؟ باسنان. في الادب كان ممكن يخرج حديد بايديه. لا باسنان. لو ايديا انا ما اقدرش احط ايدي على خد النبي عليه الصلاه والسلام. انما احط اسناني عشان حتى وانا بطلع الحديث لو اسناني انكسرت تبقى في ده وفعلا انكسرت. واضح؟ اراد ابو بكر ان ينقذ النبي عليه الصلاه والسلام. قال ابو عبيده دعني يا ابا بكر انت بقى خدت الخير كله سيدنا الباب دي. فوضع اسنانه على خد النبي. منظر جميل قوي. واخذ ينزع ايه؟ الحديد ينزعه حته حته حتى ما طلعه. اول ما طلع الحديد من وجه النبي حصل ايه؟ دم دين. يوم ابن عطاء رضي الله عنه وارضاه اول ما شاف المنظر قال له دعني يا ابن عطاء بقى اخد انا فرصه كمان. فامتص انت عارف برضه لما حديد بيخش ممكن يبقى في اثر من الحديد جوه فالدم ده ممكن يسممه. فابن عطاء اخذ يمتص الدم من وجه النبي عليه السلام يمتص الدم يمتص الدم. فالنبي عليه السلام لما لقاها مالى بقه دم قال مجه يعني تفسد الدم ده. قال ما كنت لامج دمك ابدا يا رسول الله. وابتلع دم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي كان الحديث ضعيفا قال من سره ان ينظر الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى ابن عطاء. هيا شوف المنظر ده كله وكل ده والاحداث ايه؟ متتابعه. والنبي عليه الصلاه والسلام الدم ما زال ايه؟ يسير. كل ده عشان تعرف النبي عليه الصلاه والسلام تعب عشان انت تبقى مسلم وتعب عشان الاخت المسلمه تبقى مسلمه. وعلى الرغم من ذلك احنا فين من سنته؟ هو يتعب ويطلب وتسيل الدماء على وجنتيه وعلى جبهتي وعلى وجهي وعلى لحيتي واحنا مش قادرين نتمسك بسنه النبي عليه السلام. الاخت اللي مش قادره تتحكم لحد النهارده ولا قادره تتمسك بحجابها اللي اتحجبت. ليه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام كل ما حصلنا عشان احنا بس نطلع ونبقى موحدين لله عز وجل. والاحداث تتتابع، والنبي عليه الصلاه والسلام ينادي على اصحابه. اول ما نادى عليهم كان الصحابه طبعا معاكين، وشاع في هذا الوقت على الجبهه الاخرى خبر مقتل النبي عليه الصلاه والسلام. شاع خبر قتل رسول الله. الصحابه ايه ده؟ قتل النبي. فتركوا الاسلحه وجلسوا جانبا. يعملوا ايه؟ مش عارفين. النبي عليه الصلاه والسلام اللي احنا بنقاتل معاه مات خلاص. يعملوا ايه؟ تركوا السلاح. كما في الصحيحين يمر بهم مين؟ انس بن مالك رضي الله عنه. اول ما مر عليهم قال ماذا تصنعون؟ قال نقتل الله صلى الله عليه وسلم. قال ان كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياه من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم انس بن مالك وقاتل حتى قتل، وبحث عنه بعد الغزوه فما عرفته الا اخته ببعض بنادق. ايه؟ به 89 ضربه، ما بين ضربه بالسيف وما بين طعنه برمح وما بين ضربه بالسهم. فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بذلوا تبذيلا. الروايه الثانيه انه لقي سعد بن معاذ الذي استد له عرش الرحمن، قال له يا سعد واها لريح الجنه، والله يا سعد اني لاجد ريح الجنه دون احد. ثم تقدم وقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وابرا اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم وقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال. الاحداث ماشيه بسرعه ازاي؟ والنبي عليه الصلاه والسلام لسه موجود في نفس المكان، والمشركين اتجمعوا عايزين يقتلوا النبي، والنبي وحده. النبي عليه الصلاه والسلام وحده. بيعمل ايه؟ ينادي بصوته. من ياتيني من القوم؟ انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجتمع مع النبي كما في صحيح مسلم 9 من الصحابه، 7 من الانصار، و2 من المهاجرين. مين هم؟ سعد بن ابي وقاص وطلحه بن عبيد الله، ضيفنا في تلك الليله المباركه. فيجتمعوا جميعا. النبي عليه الصلاه والسلام اول ما قربوا المشركين جايين بقى. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ من للقوم؟ هو فين؟ في الجنه؟ لا، وهو رفيقي في الجنه. اللي هيدافع عني دلوقتي هيبقى معايا في الجنه، هو مع النبي عليه السلام. فدخل 7 كلهم من الانصار، دخلوا واحدا تلو الواحد. مش 7 قتل قتل واحد يا اخوانا، لا، كل واحد يخش يقاتل جيش، جيش جاي يقتل النبي عليه السلام. فدخل فقتل. الثاني يخش، من القوم ورفيقه في الجنه. الثاني يخش، الثالث، الرابع، لحد السابع كان اسمه ايه؟ عمارة ابن يزيد بن السكن. اول ما عمارة رضي الله عنه وارضاه قتل كان بينه وبين النبي عليه السلام حوالي 5-6 متر. فضل يزحف على يديه ورجليه لحد ما حط خده على رجل النبي. يا الله، منظر جميل قوي والله، منظر في منتهى التأثير. تخيل يعني هو خلاص قتل في سبيل الله وبيدافع عن رسول الله عليه السلام، وعنهم ذلك مش مكفيه ده. لا، انا بقول لك يا رسول الله انا معك وتبعك، وانما حللت فانا على قدمك حتى اخر لحظه خدي على رجلك. يا الله، فوضع خده على قدم النبي ومات. والنبي عشان يبص في اللحظه دي ويبص لصاحبه ويقول ما انصفنا اصحابنا، ما عملناش خير معاهم خالص، ما دفعناش عنهم، والمشركين يتقدموا مره ثانيه كما عند البخاري. يوم النبي عليه السلام ينثر كنانته، الكنانه اللي فيها الثياب، ويعطيها لسعد بن ابي وقاص، يقول يا سعد ارمي سعد فداك ابي وامي. وبعد كده يجي 12 من الصحابه ايضا كما في روايه حاكم واسناد الحسن كما في السنه الصحيحه، 12 يجتمعوا حول النبي. فالنبي عليه السلام يقول من القوم؟ طلحه بن عبيد الله يقول له انا رسول الله. يقول لا، خليك انت. صدق مره ثانيه، من القوم؟ انا رسول الله. يقول له كما انت. لحد لما قتلوا كلهم وفضل مين؟ طلحه بن عبيد الله. من للقوم؟ قال طلحه انا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم انت ده في وقتك. شوف طلحه رضي الله عنه عمل ايه؟ يا الله، والله العظيم الواحد يتخيل الموقف ده. طب بالله عليك اسال نفسك، لو كنت مكان الستة او السبعة اللي اتقتلوا من الانصار، لو كنت مكانهم مع النبي عليه الصلاة، بالله عليك كنت هتدافع عنه؟ اوعى تقول لي ما تضمنش، ما تعرفش. لو كنت ايام الصحابة ربما كنت تكفر بالنبي، وربما كنت تبدل مؤامرة لقتل النبي. اوعى تقول كده، ما تعرفش، محدش عارف. ما هو عم النبي عمه مات كافرا، وعمه الثاني عاداه اشد المعاداة ابو لهب، خد بالك، ومات كافرا ايضا، ده عمه، خد بالك. فانت ما تضمنش، بقول لك لو كنت معاهم كنت هتدافع عن النبي، والاخت المسلمه لو كانت وقتها مع النبي كانت هتدافع. ام عماره كانت بتدافع عن النبي في غزوه احد، واتجرحت 12 جرح بالسيف، منهم جرح قطع جزء قد كده من لحمها، فضلت تتعالج منه سنه كامله دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ام عماره امراه، دي هتيجي ان شاء الله لما نجيب سير الصحابيات ونشوف عملوا ايه مع النبي عليه السلام. انت لو كنت مكانه هتدافع عن النبي عليه السلام؟ طب ما انت الان اهو مش قادر تسيب الدخان، دخان تدافع عن النبي عليه السلام، مش قادر تسيب التلفزيون ولا الدش ولا الفيديو، مش قادره الاخت تلبس حجابها وتكف فتنتها عن الشباب المسلم مش لاقي يتجوز، تيجي النهارده هتدافع ازاي؟ فدي عايز تدافع، دافع عن سنه النهارده بقى، خد بالك. يوم النبي عليه السلام اول ما خد الطرحه بس قال من للقوم؟ قال انا، قال انت انت. دخل طلحه، شوف طلحه رضي الله عنه وده عمل يا اخواني، شوف الحب، حب عجيب لا يمكن ان يكثر على عقل بشر. كيف طلحه يخش فيدافع عن النبي عليه السلام؟ جيش باكمله كان يقتل النبي عليه السلام، وواحد بس بيقاتل كل الجيش ده. مين هو طلحه؟ فيقاتل الجيش ويرجع، والنبي عليه السلام من شده الدماء اللي نازله منه كل ده والدم لسه نازل، فاغشي على النبي او انه يعني كاد ان يغشى عليه، فجلس على الارض مش قادر يقف. يوم سيدنا طلحه يطارد الجيش ويضربهم ثم يرجع ويحمي النبي ويرجع بالظهر، يقرب الجيش يحط النبي على الارض ويقاتل ويرجع ويشيل النبي وهكذا لحد ما وصل لصخرة عالية مش قادر يشيل النبي، فأفاق النبي عند ذلك وقام على تلك الصخرة وقال أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة، فكان من العشر الذين أشيروا بالجنة. في الحتة دي بس الجزئية اللي أنا بحكيها لك دي كما عند البخاري انضرب طلحة 39 ضربة بالسيف، تخيل 39 ضربة بالسيف، وعرم من ذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وتشلت ايدين طلحه ايدين شلت من كتر ما هو تعبان. اول ضربه جاي بيضرب ايه اللي حصل؟ طارت اصابعه مع اول ضربه بالسيف، فقال حس من شده الالم، فاول ما حس قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه والناس ينظرون، وعند الطبراني قال لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك، وعند النساء والبيهقي قال صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة حتى تلج بك في جو السماء، وعند أحمد قال له صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حل في الظل. وكل الأثر صحيح فضل الله سبحانه وتعالى، لو قلت بس بسم الله هو من شدة الألم، قال حس من شدة الألم تخيل، وعرض من ذلك ايديه اتشلت، ايدين سيدنا ابو طلحه اتشلت دفاعا عن النبي عليه السلام، واحنا مش قادرين نسيب معصيه، معصيه واحده مش قادرين، معصيه عماله تغلب علينا ليل ونهار، عمال يمارس المعصيه، اللي بيشرب دخان مش عايز يبطل، واللي خلع حجابه مش عايز تلبس، واللي قاعد ليل ونهار على الطاوله والسيجه والضمه مش قادر يبطل، واللي عمال ينظر للنساء مش قادر يغض بطله، وسيدنا ابو سيدنا طلحه رضي الله عنه ايديه تتشل دفاعا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم وصل سيدنا ابو سيدنا طلحه للصخره واصعب النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصخره وهو في شده الاعياء، حتى اغشي عليه من شده التعب. بالله عليك عمرك تعبت مره عشان الدين؟ عمرك تعبت مره؟ قول لي بالله عليك مره كده تعبت فيها وبذلت مجهود كبير قوي ورجعت بيتك رجليك دي متكسره لله عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، مره كده تعبت وانت تدعو الى الله عز وجل، مره تعبت وانت عليك بتتمقى وانت بتحضر محاضره او خطبه لله عز وجل، مره اخت تعبت وعزمت صحباتها وعشان تعزمهم عشان تدعوهم الى الله عز وجل، ولا عزمت جارتها عشان ايه؟ عشان تدعوهم الى الله عز وجل. يوم تعبت لله، لو رجعت مره وانت تعبان من اجل الله وجيت تنام هتنام اسعد ليله في حياتك. ليه؟ عشان الليله دي بالذات كانت لله، التعب ده كله كان عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. يرجع من غزوه احد وتمر الايام ويمر واحد رجل من الاعراب كان عند تلميذه اسمه حسن ويدخل المسجد النبي عليه الصلاه ويقول له يا رسول الله من الذين يعنيهم الله بتلك الايه؟ قال أي آية؟ قال قول الله عز وجل من المؤمنين رجال سبقوا ما عاهدوا الله عليه. فسكت النبي ولم يرد عليه. خمس دقائق عفوا. ويجي فتح بن عبيد الله يقف على باب المسجد. فنبع سألوا ليه؟ من الذي سأل عن تلك الآية؟ فقال الأعرابي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا ممن قضى نحلة. وفي رواية هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. عشان كده اخواننا بنقول والله عيب قوي، عيب قوي ان يبقى قدوتنا في ناس غير الصحابة. عيب قوي لما تسأل شاب مسلم النهارده مين قدوتك؟ يقول لك الفنان الفلاني او اللاعب الفلاني او الممثل الفلاني. عيب قوي، عيب قوي. ايه رأيك في القدوة زي كده؟ بالله عليك ما تتمنى تكون مكان سيدنا طلحة؟ والله لو بذلت عمرك كله مالك كله لتكون ظفرا في يد طلحة لكنت فائزا. فوز ان انت تكون زي سيدنا طلحة. هي دي القدوة يا اخوان، هم دول القدوة التي امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقتدي بهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. شوف تعالى نشوف موقف جميل جدا، موقف حساس جدا لسيدنا طلحة رضي الله عنه وارضاه. الحديث في وقت النبي الاسلام الحسن جه واحد من الصحابة دخل على سيدنا طلحة فقال له يا طلحة ما هذا الذي نسمعه من ابي هريرة؟ احاديث كثيرة. انت عارف سيدنا ابو هريرة كان اكثر واحد تقريبا او من اكثر الناس الذين يروون حديث النبي عليه السلام مع انه لم يصحب النبي الا كم سنة يا اخوانا؟ اربع سنوات. فبعض الصحابة كانوا مستغربين جدا، حتى سيدة عائشة انكرت ذلك على ابي هريرة. قالت يا ابا هريرة انك تحدث بالكثير من حديث النبي عليه السلام. قال يا امه انك كنت تنشغلي بالمش والمشاطة، اما انا فكنت اصحب النبي على شبع بطني فأسمع منه ما لم تسمعين. قالت لعنها، يمكن يكون عشان كده. خبرت. فجاء رجل إلى طلحة فقال لهم إنا نسمع من أبي هريرة ما لا نسمع منكم. فقال طلحة يدافع عن أبي هريرة، قال سأخبره، إنا كنا أهل بيوت وكنا إنما نأتي رسول الله غدوة أو عشية، وكان أبو هريرة مسكينا لا مال له، فإنما هو كان على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أشك أنه قد سمع ما لم نسمع. ثم دافع عن أبي هريرة وقال وهل تجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله ما لم يقل؟ لأن أبي حسان كما عند البخاري قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول له وفي حد في الدنيا يكون في خير يكذب على النبي عليه السلام؟ نمضي هذا الكلام يا إخواننا لإخواننا الذين يسيئون يعني يسيئون الظن بدعاة الأمة وعلمائها. ويعني سبحان الله اكثر ناس النهارده يا اخوانا يتكلموا على الدعاء وعلى العلماء هم الاخوه الصد الا ورحم الله. اشياء عجيبه يا اخي، حتى لو رايت داعيه قيل عنه اي شيء التمس له اي عذر، ورجل على الاقل يمكن في يوم من الايام علمك كلمه في كتاب الله، ولا علمك كلمه حديث النبي عليه السلام، يمكن في يوم من الايام كان سبب لبيتك، يمكن وما فيش انسان في الدنيا دي منزه من النقائص والعيوب. لو عايز انسان ملزم لقاطع العلوم مش هتلاقي حد تتحضر ابدا. خد بالك. اذا اخواننا النهارده زي ما قلنا العصمه دفنت يوم ان دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا يا اخواننا ان احنا نحسن الظن. سمع عن اي داعيه من الدعاء قالوا ده حصل كذا وعمل كذا وكذا، انت شفت الكلام ده بنفسك؟ لا ما شفتوش. حتى لو شفته تتنقل مثل هذا بيه، ده انت كده بتفتي لنفس دينها. عشان كده يا اخواننا بنقول الاهم حاجه في الدنيا ان احنا نحسن الظن. سمعت عن داعية، سمعت عن عالم، سمعت عن اخ مسلم، سمعت عن اخ مسلم اي كلمة الا لا ده نحسبه على خير، ما فيش داعي نخوض بأسئلتنا في هذا الكلام. كاد بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يهلكوا في حادثة الابن بسبب ايه؟ بعض الكلمات التي نقول كلمة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمة واحدة يا اخوانا تهوي بالانسان 70 خريفا في نار جهنم. ربنا يعافينا ويعافيك. ورحوم العلماء مسمومة. إنسان لو خاض في سيرة العلماء الله عز وجل يطلب منه الإيمان. فده عياذا بالله. احنا محتاجين يا اخواننا نحن نحسن الظن بالله. موقف ثاني جميل جدا من حياة سيدنا طلحة رضي الله عنه وارضاه. تخيل في ليلة من الليالي يا اخواننا جاله 70,000 درهم. كان فاشل زي ما قلت لك، وكان تاجر شاطر جدا وصادق وأمين وكان كل الناس تحبه. في ليلة من الليالي يجي له كام؟ 70,000 درهم. ايه اللي يحصل لسيدنا طلحة رضي الله عنه وارضاه؟ فبات يتململ زعلان متضايق. فزوجته مين زوجته يا اخوانا؟ شوف اصحاب الله، شوف اسره. زوجته ام كلثوم بنت ابي بكر. يا الله، تخيل كده لما تكون انت متجوز بنت سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فكانت ام كلثوم بنت ابي بكر لقيته بيتململ قالت ما بك يا طلحة؟ قال مال أرقني في فلوس كثيرة، أخشى أن ألقى الله وعندي هذا المال. يعني أنا خايف أقول ربنا عندي فلوس كثيرة أنا بقى إيه؟ طب أقول لربنا إيه على كل الفلوس دي؟ فقالت لا عليك، لا يعني لا تقسم، ما تزعلش نفسك، إذا أصبحت الصباح فقسمه بين إخوانك. قال نعم حليلة المطية أنت، ده أنت يعني ربنا يبارك فيك ونعم الزوجة. شو النهاردة ربنا عافينا عافيك، لو الزوج النهاردة مطلع 5 جنيه من جيبه بتعمل إيه؟ هنحطها في مسجد العود البيت إحنا معديان نكمل عليهم ونجيب نص كيلو لحم. خد بالك أه كتير من الأزواج كده إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أول ما لقيت 70,000 يا إخوان 70,000 يعني ممكن واحد إيه مخه يتوه أول ما يشوفه كده. خد بالك 70,000. فقلت له لا عليه ثلاثة سم، فإذا أصبح الصباح فقسمه بين إخوانه. فلما أصبح الصباح جاب صرخ كده وقعد يقسم يقسم يقسم، وزع 70,000 درهم على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في يوم واحد. تمر الأيام ويموت النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي بعديه سيدنا أبو بكر ويموت سيدنا أبو بكر، ويجي بعديه سيدنا عمر ويموت سيدنا عمر، ويأتي عثمان ويموت أيضا، ويأتي في عهد علي في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، وتحدث الفتنة التي حدثت بينه وبين معاوية. وكما قلنا من قبل موقفنا من تلك الفتنة أننا نقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأولوا جميعا وما أرادوا إلا وجه الله. مش حد فيهم كان عايز دنيا، كله كان عايز وجه الله، منهم من كان محقا ومنهم من كان على غير الصواب، لكنهم جميعا ما ابتغوا بذلك إلا وجه الله فقط. فده إيه؟ عشان ما يجيش على النهارده يفرق بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية. وبعدين سبحان الله لما ربنا يبارك فيكم، لما كتبت كتاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كنت عامله في الأول 101 صحابة، وقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون كاتب ترجمة سيدنا معاوية وأنسى أحطها في الكتاب، لأن يعني كان عدد صحابة كتير 101 فنسيت أحطها في الكتاب. أول ما نزل الكتاب والله أخ سألني وأحرقت غاية الإحراق، بيقول لي يا شيخ محمود يعني أنت ما حطيتش ليه سيدنا معاوية في الكتاب؟ قلت له سيدنا معاوية في الكتاب؟ قال لي والله مش الكتاب. فجبت الكتاب وبحثت عليه من أوله لآخره فما لقيتوش. عالم الله سبحانه وتعالى ما وجدت إلا دموعي تنزل على الخد. قلت يا طب الواحد يتفهم إزاي؟ يعني يتفهم إن واحد واخد موقف بين سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه سيدنا معاوية من خيرة الصحابة. على طول في الطبعة اللي بعدها بفضل الله عز وجل عملت الترجمة لسيدنا معاوية، وقدمت اعتذارا في بداية الترجمة عشان برضه لو أخ وقف على كتاب وجد ان مفيش سيدنا معاويه يعلم هذا العذر. المهم تمر ايام وتاتي الفتنه بين سيدنا علي وبين سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه. كان سيدنا طلحه في صف سيدنا معاويه. كان مع مين؟ كان معاه الزبير وعائشه رضي الله عنهم جميعا. خرجوا ما كانوش عايزين يقاتلوا. هم خرجوا يطلبون او يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه وارضاه. وما رضوش يقاتلوا خالص. ليه؟ لسببين. اول سبب اللي هم اول ما وصلوا هناك اول ما وصلوا لارض المعركه بصوا بيبحثوا عن مين؟ عن سيدنا عمار رضي الله عنه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مسلم قال لعمار تقتلك الفئه الباقيه. يبقى لو عمار في الجيش دوت يبقى الجيش الثاني ايه؟ باغي. خد بالك؟ ولو هو في الجيش ده يبقى الجيش الثاني ايه؟ باغي. فنظر طلحه والزبير وعائشه الى الجيش المقابل فوجدوا عمار مع علي فعلموا انهم ايه؟ هم الذين اعتدوا. على طول اول ما شاف المنظر ده اعتزل الزبير وطلحه من القتال هذا وخرجوا بره. ولذلك ايه يعني من ضمن الاشياء الثانيه او الشيء الثاني اللي خلاهم اعتزلوا ان علي بن ابي طالب قال للزبير بن عوام يا زبير انشدك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتله وانت له ظالم؟ يعني النبي قال للزبير انت هتقاتل علي وانت له ايه؟ ظالم. فقال الزبير اول ما سمعها على طول. والروايه دي رواها الحاكم بسند صحيح. المهم طلحه والزبير انسحبوا من المعركه وخرجوا، وهم ماشيين الزبير تعقبه رجل اسمه عمرو بن جرموز فقتله غدرا. طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه ايه اللي حصل؟ جاء السهم ما حدش عارف هو جاي منين، ما حدش عارف خالص هل هو جاي من اتجاه هنا ولا من هنا، ما حدش عارف. جاء السهم فقتل جاله في ركبته فمات من اثر هذا السهم. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح أن قيل أن السهم ده ما حدش عارف مين اللي ضربه، وقيل أن اللي رماه السهم ده واحد اسمه مروان ابن الحكم. ولذلك قال قيس أحد الصحابة قال رأيت مروان ابن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بالسهم فوقع في ركبته فما زال ينسح حتى مات. والحديث هو الحاكم سند صحيح. الإمام الذهبي يكتب هنا جميل قوي. بيقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم. قال كنت قاتل طلحة في الوزر بمنزلة قاتل علي بن ابي طالب. علي نفسه قال ايه؟ بشروا قاتل طلحة بالنار. الكلام ده مش من كيسه، الكلام ده سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بشروا قاتل طلحة بالنار. والمشهد بقى جميل، اول ما قتل سيدنا طلحة هو كان داخل ضد مين؟ ضد سيدنا علي. هيا المنظر، يقوم سيدنا علي يجي بنفسه، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند حسن، جاء ومسك طلحة ووضعه على ركبتيه وظل يمسح التراب من على وجهه وهو يقول يرحمك الله يا طلحة، يرحمك الله يا طلحة، ويصرخ بأعلى صوته ويقول ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة، يا ريتني مت قبل اليوم ده، قبل ما اشوف طلحة وهو بيقتل امام علي بعشرين سنة. تخيل ويموت الشهيد الحي طلحة رضي الله عنه وارضاه، يموت طلحة الخير، طلحة الجود، طلحة الخيار، يموت طلحة. وفي يوم من الايام واحد اسمه ابو حريدة مولى لطلحة بيقول دخلت على علي بن ابي طالب ومعايا امران ابن طلحة، ابن سيدنا طلحة، فاول ما دخل على علي رحب به وقال له يا بني والله اني لارجو ان يجعلني الله واباك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. يموت طلحة رضي الله عنه وارضاه بعد ما دافع عن النبي عليه السلام، بذل روحه كلها دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ما يموت بكم سنة يا اخوانا؟ بـ39 سنة. بعد دفن طلحة بن عبيد الله بنت عائشة رضي الله عنها وارضاها تشوف في المنام ان اباها جنها في المنام بلها يا عائشة اخرجيني من هذا القبر فان النزل والرطوبة قد اذتني. المياه الكوفية سربت لقبر سيدنا طلحة والناس اللي هو الرطوبة اذتني، فمنها يعني احفروا طلعيني حطيني في قبر تاني. فجمعت قومها وقالت لهم ما رأت، فنصبوا او ضربوا قبة على بجوار القبر ونبشوا القبر فوجدوا طلحة كما هو يوم ان مات، زي ما هو، مفيش حاجة اتغيرت في جسمه خالص سوى بعض الشعيرات في دقنه كده في لحيته ابيض بس مفيش الجسم. فمسحوا على لحيته واخرجوه الى قبر اخر، وكان بين ذلك وبين موته 39 سنة. بالله عليك بعد ما سمعت قصة سيدنا طلحة نعوذ بالله موقفك ايه من نفسك؟ الواحد هو بيتكلم عن الناس دي والله يعني الواحد يعني مش عايزين يعني ندخل عليكم الحزن ولا اليأس، مش معنى كده ان احنا بنقول يعني خلاص بقى احنا مفيش امل فينا، لا، الواحد بيتكسف من نفسه والله، الواحد بقى قاعد خجلان من نفسه، الواحد يقعد يبص كده للي انجزوه. الواحد منهم، واحد بس واحد منهم كان يساوي يا اخوانا امة كاملة من 20 أيام، الدقيقة الواحدة في حياة الصحابي تساوي عمر واحد مننا، دقيقة الواحدة. يقول عمر لليلة واحدة من ابي بكر خير من آل عمر، الليلة اللي كان فيها في الغار مع النبي عليه السلام. شوف قد ايه كانوا يدافعوا عن النبي عليه الصلاة يحبوه. شوف سيدنا علي لما نام في الغار، لما نام في مكان النبي عليه السلام ليلة الهجرة وهو عارف ان المشركين عايزين يقتلوا مين؟ النبي عليه السلام، ورغم ذلك ينام في فراش النبي دفاعا عن النبي عليه السلام، مش مشكلة، انا اتقتل بس هو يسلم، مش مشكلة، المهم ما يحصلوش حاجة. يقوم لما نام في تلك الليلة المرعبة مكان النبي صلى الله عليه وسلم أسلد الله فراشه وطيبه بأن جعل زوجته فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. شوف قد ايه، شوف قد ايه كانوا بيدافعوا عنها مثلا. شوف في غزوة أحد لما أبو طلحة، مش طلحة بقى، أبو طلحة يحط كده نفسه ويدور نفسه حول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تشرك، ما تبطش نحري دون نحرك يا رسول الله. وابو دجانة يتترس حول النبي والسهام عمالة تترشق في جسمه، كل ده دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الكل كان بيتمنى يجد النبي عليه الصلاة والسلام بروحه، بنفسه، بماله، بعياله، ببلده، بسكانها، بكل ما يملك، المهم ان النبي فيه سليم. فده ولذلك سبحان الله وهم راجعين من غزوة احد تحصل حاجة جميلة جدا، امرأة يا اخواننا الكلام ده مش للرجالة بس والاخواتنا كمان، امرأة من بني دينار قتل اخوها وابوها وابنها وزوجها في غزوة احد، فذهبوا اليها وقال لها احسن الله عزاك قتل ابنك، قال وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها قتل ابوك، قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل زوجك وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قتل أخوك. وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو بخير. قالت أريد أن أراه. هو بخير، أريد أن أراه. خذوها دخلوها عند النبي عليه السلام. أول ما شفته عينها وقعت على النبي عليه السلام، قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. كل حاجة تكون ثم أنت سليم. طالما أنت سليم يا رسول الله مش مشكلة. يموت الأب، يموت موت الأخت، يموت الأب، يموت العمة، تموت العيلة كلها، المهم في ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت النهاردة مجدات على رسول الله، فأنت مكسونة سنة. مش مطلوب منك تقاتل بالسيف النهاردة ولا برمح ولا ربنا عافانا من كل ده. يمكن ما حدش عارف، يمكننا نيجي نخش نشوف السيف نجري، حدش عارف. ربنا عافاك من ده كله ووصلنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فين أنت من السنة؟ النهاردة هيتفرض عليك السنة. تقول معلش مقدرش، كان زمان الكلام ده، مقدرش أتخلى عن وظيفتي. طب زوجتي، عيالي، منصبي، مالي، دنيتي، متعتي، كل ده بتضحي بيه، مع إن هما كانوا بيضحوا بكل حاجة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تركوا الديار والأموال والأولاد وهاجروا من مكة إلى المدينة؟ بالله عليك النهاردة لو طلب منك، وانت النهاردة مجهز الشقة ما شاء الله، بعض الناس تسمع عنهم أشياء عجيبة، بعض الناس في بعض البلدان العربية عامل القصر بتاعه الأرضية بتاعته كلها إزاز وتحتها سمك ملون، قارون ده ولا إيه؟ خد بالك؟ وبعض الناس كانوا بينزلوا في فنادق الفايف ستار زي ما بيقولوها، خد بالك؟ يؤمر الرجل في الفندق يملأ البانيو كله شمبانيا عشان يغتسل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بانيو الإزازة ب 300 400 جنيه، البانيو هتمين بكام؟ ب 20,000 30,000 جنيه عشان الباشا ينزل يغتسل في الشمبانيا بس. ويتم المسلمين مش لاقيين لقمة ياكلوها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويمكن هذا الإنسان يروح في أي منهى ليلي وينقط الراقصة ب 20,000 جنيه يعمل لها حد كده، ها؟ عنقود حوالين رقبتها 20,000 جنيه. والله الكلام ده مش من خيال، والله بيحصل. ويخرج بره يلاقي فقيرة مش لاقية تاكل، تقول له شيل البريد ربع جنيه أي حاجة لله، يقول لها ربنا يسهلك. ما هيسهلها إن شاء الله، هو ربنا يسهلها من غير أكل ولا شرب. لكن كان ممكن الربع جنيه اللي تدفعها لها وتسد بيها الجوع بتاع هذه المرأة، يمكن كان ربنا يغفر لك بيه 20,000 لسه لديهم من الرقص. حتى عارف سبق درهم 100,000 درهم، حدش عارف. لا تحفرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طريق. شوف النهارده احنا عايشين بعيد قد ايه يا اخوانا. لما تقعد تتامل كده، اقعد مع نفسك كده وشوف حياتك، تعرف شريط عمرك كله مع نفسك، شوف انت بتعمل ايه، قدمت ايه لدين الله عز وجل، خدمت دين ربنا سبحانه وتعالى بايه، تعبت امتى. اقعد افتكر كده مره، قول لي مره كده قعدت وفضلت طول النهار ماشي في الدعوة، دروس وخطب وبوزع شرايط وكتب، وبحاول ان انا اكون سبب في هداية الناس، بعين مسلم على امر معين، من كان في حاجة اخيه مسلم كان الله ايه في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. فكرت مرة تتعب لله، ترجع اخر النهار كده تلاقي نفسك راضع عن نفسك، تقول الحمد لله قدمت النهاردة حاجة لله. عمرنا عملناها؟ عمرنا عملناها؟ لو وقعنا في نفس المأزق اللي وقع فيه الثلاثة اللي دخلوا الغار والصخرة كبرت عليهم، لو كل واحد منا حب يسأل ربنا عز وجل بأي عمل صالح قدمه لله، تقول ايه؟ احنا مفلسين على الاخر، مفلسين على الاخر خالص. طبعا تبص كده في صلاتنا ما شاء الله العافية، حتى لما بيسألوك كنت بيصلوا ازاي في عهد النبي عليه السلام، قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف كما في حديث ضعيف، وكأن الجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله. ثم نخرج من الصلاة ولا ندري أقبلت أم ردت. بعد ده كله مش حد غير قبلت ولا ردت، بعد اللي أنت بتعمله ده كله، أمال إحنا نقول إيه عن نفسنا؟ أمال إحنا صيامنا وصلاتنا وعبادتنا دي نقول فيها إيه؟ نقول فيها إيه؟ ده النهاردة نسأل الله العفو والعافية، لو أحسننا يوما أسأنا عشرات الأيام. لو عقدنا كده بنفسنا قمنا صلينا ركعتين قيام ليل في ليله كده، تيجي بعدها تريح جنبها شهر ليه؟ ما تداوم، ما تداوم. حتى عارف يمكن تتعرض لنفحه من نفحات الله عز وجل، يمكن ربنا يستعملك في ليله واحده، في ليله واحده. اما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يصلح المهدي في ليله واحده، في يوم واحد صح؟ هل صح مسلم؟ يصلحه الله في ليله، ليله واحده يصلح كل ما فيه ويهيئه لان يكون المهدي المنتظر. شديد في ليلة واحدة. حتى عارف يمكن الليلة اللي جاية دي يكون صلاحك فيها. طبعا سبحانك كده نجحك انها تقوم تصلي وتبكي بين ايدين ربنا. ايه اللي يمنعنا من البكاء؟ خلاص قلوبنا بقت اسفل الدرجة دي، عينينا جفت، عينينا اشتتت من قلة البكاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر انك ستكون في ظل عرش الملك يوم القيامة بهذه المآزق والمآسي والمهالك 50,000 سنة، تبقى انت في ظل عرش الرحمن بدمع تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. كتير كتير الدمعة دي انها تنزل كتير. اخواننا ده احنا لما نقعد نفكر كده ونقرأ في سيرة السلف الواحد بيحس والله زي ما قلت لكم كده، والله العظيم الواحد بيحس يا اخواننا، والله ما اقول هذا الكلام عادة لا بياء ولا نفاقا، والله بحس ان اللقمة الحاد خسارة فيه خسارة. انا استحقاش يا رب، انا ما استحقاش. سعد بن وقاص يا رب يأكل جلد البعير مذبوح من ايام عديدة جدا يجدها في التراب وينفضها يأكل منها 3 ايام وانا اكل عيش طيب انا افضل سعد؟ لا انا ما استحقاش. لو كنت استحقاها كنت اكلتها، لكن برضه عن ذلك انا كل ليه؟ عايزين نتقوى بالطعام على عبادة ربنا سبحانه وتعالى. لكن في النهاية في المجمل يا اخواننا محتاجين وقفة مع انفسنا. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتجهزوا للعرض على الله. تقوم الليلة دي وتتوب بين يدي الله، حتى عارف يمكن تكون التوبة دي اول صفحة بيضة في حياتك. تلاقي نفسك فجأة كده خلاص صحيح بقت بيضة، تبدأ بقى تسأل ربنا يلعن عرشك. النبي عليه يقول ان الله اذا حب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يخبطه عليه. حدش عارف التوبه هتجيلك منين؟ ممكن تجيلك من بنتك الصغيره، من زوجتك، من جارك، من داعيه، من اي حد. اسوق اليكم واختم هذا اللقاء بقصه واحده ذكرتها قبل ذلك في خطبه، ولكن احب ان اسوقها في هذا المقام. رجل من بلاد الخليج يقول: كنت لا اترك باب كبيرة ولا صغيرة الا ولا شرها. اي معصية في الدنيا كلها تتبع منها، ما سبتش معصية ابدا ما عملتها. قال: وفي يوم من الايام بزوجة صالحة فعشت معها 5 سنوات، فانجبت لي ابنة مباركة. بلغت تلك الابنة من العمر 5 سنوات، فكانت قد ملأت علي لب وفؤاد، ملأت علي دنيتي كلها، وكنت ارجع فالاعبها، ولكني مع ذلك ما كنت أبيت ليلة إلا على معصية لله عز وجل. في ليلة من الليالي هو اللي بيحكي بيقول: تواعدت مع أصدقاء السوق على كأس خمر نشربها وامرأة نزل بها عياذا بالله. قال: فتأخرت عليه، فكنت مصرا على ارتكاب أي معصية، فتواعدت مع أصدقاء آخر، ثم ذهبت إلى صديق السوق واقترضت منه فيلما جنسيا يستحي منه الدين. قال: وذهبت في الثلث الأخير إلى البيت، ودخلت الى غرفة الفيديو الذي خرب بيوت المسلمين، فدخلت ووضعت الشريط في الفيديو، وبدأت المناظر الخليعة القذرة تعرض امام عيني، وفجأة توقظ او تستيقظ ابنته الصغيرة ذات 5 سنوات وتدخل عليه فجأة، تنظر الى المناظر الخليعة وتقول وهي تبكي: عيب عليك يا والدي اتق الله، عيب عليك يا والدي اتق الله. قال: ففزعت في نفسي وقلت: من الذي علمها ومن الذي انطقها؟ انه الله الذي انطق كل شيء. قال: اما انا فلقد اطفأت الجهاز وسرت في الشوارع والطرقات تائها حائرا، لا ادري اين اذهب ولا الى اين اسير، وقد رأت ابنتي تلك الفضائح التي ارتكبتها. قال: وبينما انا اسير وان سمعت نداء الفجر: حي على الصلاة، حي على الفلاح الذي حرمه كثير من المسلمين. قال: فدخلت ولأول مرة أتوضأ لله عز وجل، فلما وقفت في الصلاة سمعت الإمام يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقطت قلوبهم. قلت: بل آن والله. فلما خرجت من صلاة الصبح قال: ظللت أسير في الشوارع والطرقات تائها حائرا، لا أدري كيف ألقى تلك الإبنة المباركة وهي التي رأتني على تلك المناظر الخليعة. قال: فحان وقت العمل، فذهبت إلى الشركة التي أعمل فيها، فلما ذهبت كان لي صديقا طيبا لطالما ذكرني بالله ولكني لم أتذكر، فلما رآني ورأى نور التوبة على وجهي قال: والله إني لأرى نورا على وجهي، ما الذي حدث؟ قال فقصصت عليه قصتي وما دار بيني وبين ابنتي بالأمس. فقال له احمد الله الذي ارسل اليك ابنتك لتوقظك من غفلتك وما ارسل اليك ملك الموت ليقبض روحك على تلك الحالة البائسة. فقال فقلت لصاحبي اريد ان ارجع الى البيت حتى انام فاني ما نمت في تلك الليلة. قال اذهب. قال فلما خرجت وجدت مصلى الشركة التي اعمل بها فدخلت وتوضأت وجلست اصلي الى صلاة الظهر وكان لي شوق عظيم الى الصلاة ان يقول وجعلت سرة عيني في الصلاة. قال فظللت اصلي في هذا المكان حتى جاء صاحبي عند اذان الظهر فقال لماذا لم تذهب الى بيتك؟ قال لي شوق عظيم الى الصلاة ما سجدت لله سجدة واحدة منذ ان خلقني الله عز وجل كيف القى ربي بتلك المعاصي والذنوب؟ قال اذا فعليك اذا انصرفت من تلك الصلاة ان تذهب الى بيتك مسرعا وان تقبل ابنتك وتقبل يديها ورجليها لان الله جعلها سببا لخروجك من الظلمات الى النور. قال فلما انصرف الى بيتي واقدامي تسابق الريح اريد ان اقبل تلك الفتاة المباركة اريد ان اقبل رأسها ويديها ورجليها اريد ان اخذها في حضني وقد جعلها الله عز وجل لي سببا لخروجي من الظلمات الى النور. قال فلما وصلت الى البيت وجدت امرأتي واقفة امام الباب على غير عهدها وعلى غير عادتها فقلت لها ما الخطب وما الحدث وما الذي جعلك تقفين امام الباب في تلك اللحظة؟ قالت اين كنت؟ نبحث عنك منذ الصباح. قال كنت في مصلى الدائرة. قالت اتصلنا عليك اكثر من مرة ولم نجدك اين كنت؟ قال كنت في مصلى الدائرة. ما الخطب وما الحدث وما الذي جرى؟ قالت له لقد ماتت ابنته مات النور الذي اخرجك الله به من الظلمات الى النور ماتت ابنتك ماتت حبيبتك ماتت قرة عينك ماتت ثمرة فؤادك. قال ففزعت وبكيت بكاء شديدا مريرا وانا لم اتذكر الا كلمة واحدة وهي قولها عيب عليك يا والد اتق الله عيب عليك يا والد اتق الله عيب عليك يا والد اتق الله. قال لم اتذكر الا قولها عيب عليك يا والد اتق الله عيب عليك يا والد اتق الله. قال فاتصلت بصاحبي وقلت له لقد مات النور الذي اخرجني الله به من الظلمات الى النور ماتت ابنتي ماتت حبيبتي ماتت كرة عيني ماتت ثمرة فؤادي فكل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور فسيفنى وكل مذكور فسينسى ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى. قال فجاء زميلي فغسلتها وكفنتها وصلنا عليها وذهبنا الى القبر فقال لي زميلي خذ ابنتك وضعها تحت التراب. قال فتكلمت كلاما أبكيت كل من حولي. قال لهم والله أنا لا أدفن ابنتي ولكني أدفن النور الذي أراني النور إن هذه الابنة جعلها الله عز وجل سببا لخروجي من الظلمات إلى النور وأنا أسأل الله عز وجل أن يجمعني بها في جنته ونحن نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالنبي وأصحابه في جنات النعيم. فتب إلى الله عز وجل. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كافيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أسأل الله عز وجل أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحمنا إذا ما دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت، ارحمنا إذا ورينا تحت التراب، ارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعدنا سواك يا ربنا. ارحمنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص، اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الجنة، اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الجنة، اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الجنة. وأكرمنا يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.